بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد أضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر وصفة عرضه وهو مقابلته مع شيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. نعم، ذكر الشيخ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صفة ماذا؟ العرض. هذه يذكرونها ما يتعلق بالمعارضة. قال وهو مقابلته مع الشيخ، يعني يأخذ مسموعه الذي سمع ماذا من الشيخ، بعد السماع من الشيخ يأتي فيأخذ هذا النسخة الذي كتب فيها الأحاديث الذي سمعها ماذا من الشيخ، فيأتي في مقابلها فيقابلها بنسخة الشيخ، يقابلها يقابل بين ما سمع من الشيخ وبين نسخة ماذا الشيخ وبين نسخة ماذا الشيخ. طيب، إذا حصل أنه لم يتمكن فيقابله مع ماذا؟ مع شخص آخر، يقول مع الشيخ المسمع أو المسمع الذي سمعهم الحديث، أو مع ثقة ماذا غيره، أو مع ثقة ماذا غيره. هذا الثقة الذي هو غير ماذا الشيخ عنده أيضا نسخة مقابلة ماذا بنسخة ماذا الشيخ، مقابلة بنسخة ماذا الشيخ، يعني مقابل على النسخة الأصل التي هي ماذا عند الشيخ. إذن الحالة الأولى أنه يأتي بالمسموع الذي سمع ماذا من الشيخ، فيقول للشيخ أعطني ماذا أصلك حتى يقابل به ماذا الأحاديث الذي سمعها ماذا من الشيخ. ما تمكن عنده شخص آخر من الثقات، يعني شخص آخر ماذا من الثقات قد قابل نسخته على نسخة الشيخ الأصلية، قد قابل نسخته على نسخة الشيخ ماذا الأصلية، فيقابلها على هذه النسخة ماذا الأصلية. ثم إذا لم يتمكن فيقابل مع نفسه، لكن على نسخة تعتبر ماذا أصلية، على نسخة تعتبر ماذا أصلية، يقابل نفسه بنفسه. يعني أولا يقابل مع الشيخ، الشيخ ما تمكن يقابل مع شخص آخر قد قابله على نسخة الشيخ، ما تمكن يأخذ النسخة الأصلية فيقابل بنفسه، يقابل بين النسخ ماذا بنفسه شيئا فشيئا، أي حتى ماذا ينتهي، حتى ينتهي. ما المقصود بهذا العرض؟ أي يعرض ماذا مسموعات على نسخة ماذا أصلية للشيخ حتى يتثبت أن ما في سقط ما في تحريف، فيتثبت من هذه النسخة، لأنه كتب أحاديث عن الشيخ. فكانوا في ختام المجالس، في ختام ماذا المجالس، يعرض ما سمع ماذا على نسخة الشيخ، يعرض ما سمع كتب في دفتره وفي كراسته، ثم يعرضها كما قلنا أولا على نسخة الشيخ، يعني يأتي للشيخ فيعارضه بالنسخة الأصل والنسخة مع الشيخ. ما تمكن يأتي إلى شخص عنده نسخة قد عرضها على الشيخ على النسخة الأصلية، يكون ثقة هذا الأخ فيقابل على نسخته، أو ما استطاع فوجد ماذا نسخة ماذا أصلية فيقابل لنفسه، يقابل بين هذه وهذه المسموعات وبين النسخة ماذا الأصلية. وهذا يسمى عندهم بالعرض، هذا يسمى عندهم بالعرض، من أجل ماذا؟ من أجل التأكد أن ما في سقط وما في ماذا تحريف. فكانوا على هذا، إذا انتهوا من مجالس السماع لابد من المقابلة للتأكد أن ما في سقط وما في ماذا تحريف وما في تحريف. ولهذا يذكرون في هذه النسخ أنه إذا انتهى يكتب على هذه الكراسة وهذه نسخة مقابلة على الأصل، هذه نسخة فيها مسموعات من الشيخ مقابلة على الأصل حتى تثق الناس بها. تجدها في بعض النسخ يكتب على نسخته بأنه قد قابلها على أصل الشيخ، بأنه قد قابلها ماذا على أصل الشيخ، فيثقون بها فينقلون ماذا منها. هذه كانت في ختام ماذا المجالس، كانوا يفعلون في ختام ماذا المجالس. نعم. قال رحمه الله وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. في بعض النسخ ساقطة هذه، وصفة ماذا سماعه، يعني صفة سماعه من الشيخ، يعني لما يحضر مجلس الشيخ يسمع الأحاديث، يقول صفة هذا السماع من الشيخ، قال بألا يتشاغل، يعني في بعض النسخ ساقطة هذا الحرف، قال بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. يعني الشيخ يحدثهم بالأحاديث، إما أن الشيخ هو الذي يحدثهم أو تلميذ يقرأ على الشيخ، وأحد التلاميذ جالس يكتب، إما يكتب نفس الأحاديث أو ما يكتب في مكان آخر، يعني بمعنى أنه مشغول بشيء، انشغل بشيء عن السماع، أو يكون يعني يتحدث مع غيره، يتحدث مع غيره. الشيخ يقرأ الأحاديث ولا تقرأ عليه وهو في نفس المجلس يتحدث مع شخص آخر، يتحدث في أي موضوع من المواضيع، أو يكون عنده نعاس نايم في الدرس ماذا نايم في مجلس السماع وعنده ماذا نوم، فمثل هذا يكتبون أيضا لما ينتهون من السماعات، وفلان كان سماعه رديء، وفلان كان سماعه من الشيخ سيء ورديء، والسبب يقولون كان يتحدث في مجلس الشيخ في مجلس السماع، أو كان ماذا يعني ينعس، أو كان يعني ماذا ينسخ، يكتب بعض المحفوظات اللي ما لها علاقة بالدرس، ما لها علاقة ماذا بالسماع، فيذكرون في ترجمته لما يترجمون لهذا الراوي يقولون هذا الراوي لا يتشاقل بأحاديثه. لماذا؟ قالوا لأنه كان سيء يعني ماذا السماع ورديء ماذا السماع، والسبب أنه كان يتشاقل في مجال السماع إما بنوم وإما بحديث جانبي وإما بكتابة وإما ماذا بكتابة، يذكرون في ترجمته، يذكرون ماذا في ترجمته. هذه كلها تعتبر من الآداب وصفة سماعه بأن لا يتشاغل عما يخل من نسخ أو حديث أو نعاس. قلنا في بعض النسخ سقطت هذه الكلمات. قال رحمه الله: وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. نعم، هذه أيضا صفة إسماعه، أي هذا فيما يتعلق بالشيخ. قال: وصفة إسماعه كذلك، أي بمعنى لما يقرأ على الشيخ، الشيخ لا يتشاغل، لا يكون يكتب، ولا كذلك تحدث مع غيره، ولا كذلك أيضا ماذا عنده نعاس. يعني كما أن هذه الآداب مطلوب في التلاميذ مطلوبة من الشيخ حينما يقرأ عليه الأحاديث، لأنهم سيقرؤون عليه من أصله، سيقرؤون عليه من أصله، يقرؤون يقرؤون، فلما يسكت يعني هذه إقرار أن هذه الأحاديث المسموعة لها من مشايخه، وهو كان يتشاغل، قد تكون أحاديث ليست من أحاديثه، قد تكون ليست من أحاديثه، فذكر أن هذا الأدب أيضا في الشيخ. وصفة إسماعه كذلك، أي كما اشترطنا في التلميذ نشترط في الشيخ ألا يكون على هذه الأوصاف، أي بمعنى أن التلميذ يقرأ عليه الأحاديث من أصل أو من أصل ماذا الشيخ، ثم الشيخ يتشاغل بحديث أو بكلام أو بكتابة أو بنعاس أو بحديث ماذا مع غيره، والتلميذ يقرأ وتمشي الأحاديث، فهي مضافة إلى الشيخ أنها ماذا من مسموعات الشيخ من مشايخه، وقد لا تكون أو قد يكون فيها شيء من النقص أو من الزيادة أو من التحريف أو من السقط، فلا بد أن يكون هذا الأدب أيضا في الشيخ كما يكون في التلميذ أثناء القراءة عليه، أثناء القراءة ماذا عليه. ذكروا أن بعضهم كان عنده يقظة وإن كان يتشاغل، يعني يكتب وحسه عند التلميذ، سبحان الله، يكتب الكتابة ويقيد بعض الأشياء ويتحدث مع غيره وحس عند هذا الشيخ، عند التلميذ الذي ماذا يقرأ عليه، حتى إذا أخطأ رد عليه، سبحان الله على قلوب، يعني مشغول مع هذا في حديث والتلميذ يقرأ، فإذا أخطأ يصحح له، إذا أخطأ يصحح له. حتى ذكروا عن أبي حاتم الرازي مع ولدي عبد الرحمن أنه كان يقرأ عليه في كل وقت، حتى إذا دخل مكان قضاء الحاجة، يدخل مكان قضاء الحاجة والتلميذ والولد عند الباب يقرأ عليه، يقرأ يقرأ، فإذا حصل في خطأ تنحنح له، أو يكون في الصلاة يدخل في الصلاة ويقرأ عليه، سبحان الله على حفظ. يقرأ عبد الرحمن على أبيه أبي حاتم وهو في الصلاة، فإذا حصل أنه يعني تجاوز حرف أو تجاوز كلمة أو حديث تنحنح له، فيفهم عبد الرحمن أنه أخطأ فيرجع فيعيد الحديث فيسكت، وهذا يقرأ يصلي حفظ قوي جدا، يعني سبحان الله على قلوب. قال: وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله، أي أن الشيخ حينما يقرأ هو لابد أن يقرأ من أصله، أي الذي سمع من شيخه، أو يقرأ عليه أيضا من نفس أصله، يعطي التلميذ أصله فيقول اقرأ علينا. قال: من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع، قد لا يكون عنده الأصل ما وجده، لكن عنده فرع، لكن هذا الفرع قوبل على أصله، يعني نسخة، نسخة أخرى، نسخ يعني عنده أصل وعنده فرع، وهذا الفرع منسوخ من الأصل، فيبحث عن أصله ما وجده، عنده فرع منسوخ من نفس الأصل مقابل بنفس الأصل لأنه قد قابله بأصله، وكانوا يحتاطون يكون عنده أصل وعنده فرع مقابل على هذا الأصل، ويحتفظ في الأصل في صندوق خاص قد يحتاج له، فيأخذ أحيانا الفرع الذي هو مقابل على ذاك الأصل. قال: أو من فرع قوبل على أصله، أو من فرع قوبل على أصله، أي يقرؤون عليه من فرع قد قوبل على أصل الشيخ، يعني نسخة أخرى. قال: فإن تعذر فليجبره بالإجازة، يعني كأن لم يجد يعني مثلا يعني النسخة هذه يعني غير يعني لم يجد النسخة ماذا الموثوق بها، لكنه يتذكر أحاديث تماما، وعند التلاميذ يعني أحاديث سمعوه ماذا من الشيخ. قال: فإن تعذر، أي تعذر هذا أولا أن يسمع ماذا من أصله أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر هذا وهذا فيذهب الحافظ ابن حجر قال: فإن تعذر فليجبره ماذا بالإجازة، فليجبره ماذا بالإجازة، بمعنى أن التلاميذ قد يقرؤون عليه أحاديث هو على يقين أن هذه الأحاديث المسموعة له، ثم في آخر المجلس يجيزهم، بمعنى إذا وجدوا النسخة ماذا الأصلية قد أجازهم عليها، لأنه إذا فات شيء سيستدركون من النسخة الأصلية إذا وجدوها. يعني ذكر لك الحافظ ابن حجر ثلاث مراحل، قال: فليجبره بالإجازة لما خالف، إن خالف، إن حصل أنه خالف في بعض الأحاديث لأنه ما عنده الأصل وما عنده الفرع لكنه متقن الأحاديث التي تقرأ عليه، متقن أن هذه هي الأحاديث التي أخذها من شيخه، فماذا يفعل في آخر المجلس؟ يجبرهم بالإجازة، يقول: قد أجزت لكم الأحاديث التي سمعتها ماذا من شيخي، بمعنى أنهم إذا وجدوا ماذا النسخة الأصلية حدثوا منها لأن عندهم إجازة، خاصة إذا كان فيها نقص، يعني الأحاديث الذي حصل أنها لم تحدث من أصله ولا من فرعه المقابل بأصله، وحدثت ماذا من نسخ أخرى لكنه على يقين أن هذه هي ماذا أحاديث المسموع من الشيخ، احتياطا يجبرها، إذا وجدوا النسخة الأصلية بعد ذلك ولم تكن في هذه الذي قرأت ماذا عليه فيها زيادة أو نقصان فيجبرها بالنقص الذي سيجدون في ماذا النسخة الأصلية. هذا مقصود الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال رحمه الله: وفي صفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم، يقول أيضا صفة ماذا الرحلة فيه، أي في علم الحديث، والرحلة عادة تكون من التلاميذ، أما المشايخ فقد رحلوا، لكن وصفة الرحلة فيه أي من طلاب العلم من طلاب الحديث. قال: حيث يبتدئ بحديث أهل بلده، يعني إذا انتهى من سماع أحاديث أهل بلده انتقل إلى بلد آخر. قال: أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل، ثم ماذا يرحل أي من بلده، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أي الأحاديث أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. لماذا؟ لأنه هو المقصود، الحديث هو المقصود وهو الأصل، وما يتعلم ماذا بالمشايخ لا يضره إذا فات أنه لم يسمع من شيخ يعني ماذا من بعض ماذا المشايخ، فيستكثر من الأحاديث. لماذا؟ لأنها الأصل الذي من أجله يرحل عنه، ولا يستكثر من المشايخ حتى لا يدخل يعني ماذا يدخل عليه داخل المراءة أن عنده 1000 شيخ 500 شيخ 100 شيخ إلى غير ذلك، فيحرص على المسموع لا على المشايخ، يحرص على المسموع لا على المشايخ، أي يستكثر من الأحاديث ولا يعتني بتكثير المشايخ، ولا يعتني بتكثير المشايخ. لماذا؟ لأن المطلوب هو الأحاديث، وما يتعلق بالمشايخ هم الذين يؤدون هذه الأحاديث، فإذا وجد الأحاديث هذا يكفيه، فإذا يعني ماذا لم يلقى بعض المشايخ فهذا لا يضره، لهذا نبه على هذا الأمر أن الاهتمام بالأحاديث لا بالاستكثار من المشايخ. قال رحمه الله: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. نعم، ذكر أيضا صفة ماذا؟ التصنيفي، أي بمعنى هذا الشخص هو التلميذ لما رحل في طلب العلم وجمع الأحاديث ثم أراد أن يؤلف وأراد أن يصنف، أصبح أهل للتصنيف والتأليف، أصبح عنده أهلية للتصنيف والتأليف، فكيف يصنف وكيف يؤلف؟ يقول العلم، أهل العلم طرق، منهم من يجعلها على المسانيد بأن يجمع أحاديث كل صحابي في مكان واحد، ثم بعد ذلك لما يجمع أحاديث الصحابة في مكان من هذا واحد كيف يرتبهم؟ هل يرتبهم على عروف المعجم أو يرتبهم على حسب السابقية؟ على حسب ماذا؟ السابقية. يقول هذا جاء وهذا جاء فيما يتعلق بالمسانيد، هذا جاء وهذا جاء فيما يتعلق بالمسانيد، هذا سيأتينا إن شاء الله درس الأسانيد. أو يصنف على الأبواب الفقهية، يعني التصنيف على المسانيد يذكر أحاديث كل الصحابي في مكان واحد، يأتي إلى أبي هريرة فيذكر أحاديث كاملة، يذكر أحاديث ماذا؟ كاملة. ثم بعد ذلك ترتيب الصحابة، هل يرتبهم على حروف المعجم أو يرتبهم على حسب السابقية؟ على حسب ماذا؟ السابقية، العشرة المبشرون بالجنة ثم بعدهم وهكذا، هذا يعني ترتيب لبعض العلماء. أو أنه يختار الطريقة الثانية، هو يؤلف على الأبواب، على الأبواب الفقهية مثل جامع الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي إلى آخره. قال أو تصنيفه على الأبواب، يصنف على الأبواب الفقهية، فيذكر في الباب ما يحتاج إليه من الأحاديث، يذكر في الباب بالأسانيد ما يحتاج إليه من الأحاديث، فيذكر مثلا باب المياه فيذكر الأحاديث أسانيدها فيما يتعلق بأحكام المياه، بأحكام ماذا؟ المياه. بمعنى أن المسألة ترجع إلى الفقه، فقد يذكر حديث لأبي هريرة، حديث لابن عمر، حديث لابن عباس، حديث لفلان من الناس، يذكر عدة صحابة في هذا الباب. لماذا؟ لأن المقصود أن يجمع الأحاديث التي تتعلق بالباب، ما دام هذا الشيء يتعلق بالمياه يورد في باب المياه، يتعلق بالطهارة، يتعلق بالصلاة، يتعلق بقضاء الحاجة إلى آخره. قال أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أي زاد الضعيف عليها، يذكره مع ذكر يعني ماذا؟ الضعف الذي ماذا فيه. الحافظ ابن حجر كما مر معنا أحيانا يبين أنه ضعيف وأحيانا يسكت بسبب وجود الخلاف فيه، بسبب وجود الخلاف ماذا فيه، يقول أخرجه أبو داود وفلان وعلان، وقد يذكر إحالة على ترمذي أو على الحاكم أنه صححه ويسكت الحافظ ابن حجر، وأحيانا يبين أنه ضعيف، وأحيانا يبين أنه ماذا موقوف، وهكذا يذكر، وأحيانا قد لا يذكر ماذا شيئا. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول من صنف على الأبواب الفقهية يذكر ماذا؟ الأحاديث التي تتعلق ماذا بالباب إثباتا أو نفيا. قال لو اقتصر على الصحيح والحسن هو الأولى، لكن لو زاد الضعيف بينه، لو زاد الحديث الضعيف قد يحتاج إلى ذكر حديث ضعيف، لأن يعني قد لا يجد في الباب يعني ماذا يعني لا يجد في الباب حديثا صحيحا وهو يريد أن يتكلم على مسألة فيورد حديثا ضعيفا من أجل أن يبين حكم المسألة الفقهية. نعم. قال رحمه الله أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. نعم، وهذا يعني ماذا جرى عليه ابن أبي حاتم وجرى عليه الدارقطني، فأبو حاتم يعني ألف كتاب على الأبواب الفقهية، علل ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم ألف على الأبواب الفقهية، وهو كتاب ماذا؟ علل، كتاب ماذا؟ علل، يأتي إلى باب الطهارة ويذكر ما شاء الله من الأحاديث، فيذكر طرق ماذا؟ الحديث، يذكر طرق ماذا؟ الحديث، يعني فيذكر المتن ويذكر ماذا؟ طرقه، وبيان الخلاف الذي حصل ماذا؟ فيه سندا ومتنا، ثم يرجح. ومنهم يعني من يسردها ماذا؟ سردا، ومن يجعلها على المسانيد كما ألف ذلك ماذا؟ الدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل، علل ماذا؟ الدارقطني، هو على المسانيد، هو على ماذا؟ المسانيد. قال رحمه الله أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدالة، طرف الحديث الدالة على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم يسمى كتب الأطراف، مثل يعني تحفة الأشراف يعني ماذا المزي عليه رحمة الله، فيأتي فيذكر طرف الحديث، يعني طرف من الحديث، أول الحديث ما يكمله، ثم يذكر يعني ماذا أسانيد يعني هذا الحديث، إم يعني اسمها المزي، كتاب المزي، وهو تحفة الأشراف، مختص بكتب ماذا معينة بالأمهات الست والملحقات، يعني يذكر كتاب جامع الترمذي وأيضا المراسيل، المراسيل سنن أبي داود والمراسيل مراسيل أبي داود، فيذكر ما يتعلق بكتب ماذا خاصة، فيذكر طرف ماذا الحديث، ثم يذكر الأسانيد الذي روي بها ماذا هذا الحديث، الأسانيد الذي روي بها هذا ماذا الحديث، ويذكر أيضا ماذا مصادر من خرج هذا الحديث، مصادر من خرج هذا الحديث برموز دال تاء ميم وهكذا، فيذكر هذا مختص بكتاب معين، مختص ماذا بكتاب معين، هذه تسمى كتب الأطراف، يذكر لك طرف ماذا الحديث، ثم يسوغ لك الأسانيد الذي يروت هذا الحديث، وهذا يسهل عليك من أجل أسانيد الحديث مجموعة عندك كاملة تنظر فيها ما هو الثابت في الحديث، فمن الأحاديث من الأسانيد من يزيد في الحديث من ينقص من وهكذا، فجمع أسانيد هذا المتن هذا مفيد، هذا مفيد، ثم يذكر في آخره يعني ماذا المصادر الذي خرجت هذا الحديث، دال أي الترمذي، تاء أي دال أبو داود، دال الترمذي، نون نسائي، وهكذا يذكر ماذا المصادر بحروف ماذا مختصرة، هذه تسمى كتب الأطراف. وكتب الأطراف قسمها الحافظ ابن حجر إلى قسمين، إما أن تختص بكتب معينة ما يتعدها ما يخرج إلى مسند الإمام أحمد، وإنما في الأمهات، إنما ما يتعلق بدبي الأمهات وملحقات الأمهات فقط، وإما أنه لا يتعلم يتعدى يعني ماذا يتعلق بكتاب أو يتقيد بكتاب، بل عام يذكر طرف الحديث ويذكر الأسانيد الذي روت هذا الحديث ويذكر المصادر، مصادر هذه الأسانيد، مصادر هذه الأسانيد ومصادر هذه ماذا الأحاديث، فيجمعها لك في مكان كامل، وهذا يسهل من حيث البحث من حيث تحقيق ماذا الحديث، تسمى هذه كتب الأطراف، تسمى كتب ماذا الأطراف، يذكر طرفا من الحديث، وأحيانا ونادرا ما يذكر الحديث بتمامه، والإسناد الغالب أنه يذكر الإسناد كاملا، وأحيانا قد يذكر طرف الإسناد ما يذكر كل الإسناد، هذا الذي مشى عليه ماذا المزي في كتابه تحفة ماذا الأشراف. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة سبب الحديث. هذا فن من الفنون أيضا، سبب ورود ماذا الحديث، كما ألفوا في أسباب النزول نزول الآيات، ألفوا في سبب ورود الأحاديث، ألفوا في أسباب ورود الأحاديث، وهذا يوميا يمر معنا بين المغرب وعشاء، نقول أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث وهذا الحديث له سبب، أي ورود هذا الحديث كان له سبب، ومعرفة أسباب الأحاديث مهم جدا، يعني تستفيد منه ماذا، تستفيد منه يعني حكم المسألة، تستفيد منه ماذا حكم المسألة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم، من نظر إلى هذا الحديث كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمم أمور الدنيا إلينا، وأمور الدنيا مسؤول عبادات، معاملات، عقوبات، طب، مواعظ، كلها ترجع إلى هذا، نحن أعلم بها، وهذا ليس بصحيح، هذا الاسم معنى ذلك أنه فصل يعني السياسة الشرعية عن ما يتعلق ماذا عن الشرع، فصل السياسة الشرعية عن ما يتعلق ماذا به شرع، وهذا لا قائل به، والحديث إنما ورد في حادثة خاصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة فرأهم يتعبوا في تلقيح النخل، يعني الواحد عنده 1000 نخلة فينزل من النخلة ماذا الذكر، يطلع إلى النخل ماذا الذكر، فيأتي بهذا الذي هو ماذا الشيء الذي يؤبر به النخل، يعني قطعة يعني فيها بياض، قطعة فيها بياض كالدقيق، فيأخذه من الذكر فينزل ويطلع مرة أخرى إلى الشجرة التي هي ماذا أنثى فيلقحها، وأحيانا يكون عنده 1000 نخلة أو 2000 ماذا نخلة، يتعب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم في هذا التعب قال: ما أظن أن هذا يجدي، فظنوا أن هذا وحي من الله عز وجل، أوحى الله إلى نبيه، فتركوا تلقيح النخل في ذاك الموسم، فلم يصلح التمر، جاء شيص التمر ما صلح التمر، فلما حصل هذا الأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بهذا الحديث: أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم، إذن المسألة مخصوصة في شيء معين، لأن ما سوى العبادات هو أمر يعني يتعلق بالدنيا، لكن هل يعزل ماذا؟ الدين عن مسائل الدنيا، عقوبات كذلك، يعني طب كذلك، مواعظ كذلك، معاملات. لا، الشرع له مدخل كبير في هذا، الشرع له مدخل كبير، فليس الحديث على عمومه. هذا الحديث يعني لما تأتيك مثل هذه الألفاظ لا تأخذها على إطلاقها ولا على عمومها، لأنها وردت في مسألة معينة. وهكذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على شخص وهو متعب، وهو مسافر وصائم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. الواقف على هذا الحديث أن المسافر ما يصلح له أن يسافر وإن كان يطيق الصيام، لكن لما تنظر للحادثة وتنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يصومون في الأسفار، فهذا يفيدك بعد ذلك، تستفيد منهم. لكن لما تقف على هذا الحديث ابتداء تأخذه على عمومه وعلى إطلاقه. لهذا يقولون معرفة أسباب الأحاديث يوفر عليك فقها عظيما، معرفة أسباب ورود الأحاديث يوفر عليك فقها ماذا؟ عظيما. قال: معرفة سبب الحديث. هل ألفوا فيه؟ نعم، ألفوا فيه مؤلفات، ألفوا فيه ماذا؟ مؤلفات. نعم. قال رحمه الله: وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن فراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. نعم. وصنف في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. يعني يقول: وصنفوا في غالب هذه الأنواع التي ذكرناها، يعني ما من نوع ذكرناه من هذه الأنواع إلا وصنفوا فيه مصنفات، مصنف كامل تقرأ فيه من أوله إلى آخر. مسألة العرض هذا صنفوا فيه مصنف كامل تقرأه إلى أن تتقن ما معنى العرض هذا، ما معنى العرض. لكن هو يقول: ذكرت نبذ فقط، ذكرت النبذ في هذه الخاتمة، وإلا هذه الأنواع التي مرت بك قد ألف فيها العلماء مؤلفات، ألف فيها العلماء ماذا؟ مؤلفات. فختم رحمه الله تعالى بهذا الأمر، قال: وهذا نقل محض ظاهره التعريف مستغنية عن التمثيل فقط، يعني يذكر لك هذه الأشياء. الله. قال رحمه الله: وحسرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، والتنبيه على لفظ السيادة هذا دائما، يعني ابتداء الكلام على سيدنا محمد وفي الختام على سيدنا محمد، هذه ما لها أصل، هذه ليست لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما في لها يعني هذا الاستعمال، ولا عند المحدثين، وإنما هي عند بعض الناس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ماذا؟ ولد آدم، لكن ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة أن نقول سيدنا محمد، هذه ليست لها أصل، هذه ليست لها ماذا؟ أصل. فالأولى أن الإنسان يبقى على المنقول، كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يصلون ماذا عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، ما في سيدنا، ما في، لا في الصلاة ولا في خارج ماذا الصلاة، وهو سيد ولد آدم ولا إشكال، ما في إشكال. لكن المسألة يعني فيها تلقي، المسألة فيها ماذا؟ تلقي، فيتبع الإنسان ولا يأتي بألفاظ هذه الغالب عليها، تذكر عند الصوفية، عند الشيعة، عند يعني من لا يبالي كالإخوان ولا هذا، يمشون على هذا الحال، وإلا هذه ليست لها أصل، بل نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإمام الحي عبد الله بن مسعود، فما كانوا يذكرون هذا الأمر، وهي لفظة السيد، لفظة السيد هذه ليست لها أصل في تعاليم النبي عليه السلام ولا تعاليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والمصنف رحمه الله ختم وانتهى من هذا الكتاب، هو كتاب مفيد، كتاب مختصر وكتاب ماذا؟ مفيد، وأحسن منه كتاب النكت، وأحسن منه هذا كتاب النكت، ولكن فيه طول يأتي في وقت إن شاء الله. بارك الله. كيف؟ ذكر المؤلف ذلك لما أنا أستمع هل ليش باب التصنيف مفتوح؟ ما زال التصنيف يعني تقصد في علوم المصطلح موجود. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى صنف مع وجود مصنفات الخطيب البغدادي، كان يصنف، فالمتأخر قد يأتي في يلخص كتب الحافظ ابن حجر، يأتي إلى نزهة النظر فيحذف الذي لا يحتاج إليه، يختصر، فيأتي بالمفيد، يأتي ماذا بالمفيد وربما يذكر محل أمثلة. فباب التصنيف ما زال مفتوح لمن يحسن هذا الباب، والله أعلم. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. لكن أحيانا السبب هو الذي يحكم على هذه المسألة، السبب هو الذي يحكم على هذا، هو هذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. هذا إذا لم يعارض يعني هذا ماذا؟ يعني اللفظ شيء، أما إذا عارضه شيء فحينها نرجع. يعني مثل المعاملات، الآن المعاملات ما يتعلق بالمواعظ، ما يتعلق بالعقوبات، هذه متلقاة من الشرع، لا يمكن الإنسان اخترعها، مع أنها من قسم المعاملات، من أمور الدنيا، هذه من أمور ماذا؟ الدنيا. هل تحال عليهم، تحال على الناس العقوبات؟ أبدا، ما يقول بهذا قائل، وإلا فهذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، وهذا في أحكام الشرع. أما في أحكام العباد العبرة بعموم ماذا؟ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، كما يقول الطوفي بالإجماع. يعني المسألة إذا كانت شرعية فهذا هو الأصل، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، إلا أن يظهر أن هذا السبب جعل معنى معين ويتعارض مع أشياء، حينها نتعامل معه. لكن ما يتعلق بمعاملة الناس يقولون العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ بالإجماع. يعني لو أن إنسانا قال والله لا أدخل بيت زيد لسبب من الأسباب، ذكروا أنه مبتدع أو أنه فاسق فحلف، فمن الله عز وجل على هذا الإنسان بالتوبة، أصبح عدلا، أصبح ماذا؟ عدلا، فدخل. هل يحنث أو ما يحنث؟ ما يحنث الذي سيدخل، اعتمدنا السبب، اعتمدنا السبب ولم نبالي بعموم اللفظ. وهذا بالإجماع في كلام الناس، العبرة بالسبب لا بعموم اللفظ. وفيما يتعلق بالمسائل الشرعية الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا في الأصل، لكن إذا تعارض كما عندنا هذه المسألة فحينها يقدم ما يتعلق، يقال أن هذا الحديث كان له سبب خاص، أن هذا الحديث كان له سبب خاص، ولهذا ألفوا هذه المؤلفات من أجل الاستفادة، لأنك إذا عرفت ماذا السبب، ولهذا يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف السبب بطل ماذا؟ العجب. فمهم هذا، كون الإنسان يرجع إلى أسباب ورود الأحاديث، كما ألفوا أيضا في أسباب نزول ماذا؟ الآيات، ألفوا في أسباب نزول الآيات، فهذا مفيد في هذا الباب، يعينك على فهم ماذا المراد، يعينك كما يقول شيخ الإسلام على فهم ماذا المراد من الآية أو من الحديث، الله أعلم. نبدأ إن شاء الله من السبت في تحفة أهل الطلب، السبت والأحد والاثنين، وما بعدها في دراسة الأسانيد، وما بعدها نأخذ في دراسة ماذا الأسانيد، نسأل الله الإعانة ونمشي قليلا قليلا هكذا، بارك الله فيك.